الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. حياكم الله وبياكم وبارك في خطاي وخطاكم. أسأل المولى أن نكون وإياكم والأخوات الكريمات والمشاهدين والمشاهدات من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أشكر الإخوة الذين قاموا على هذا الملتقى المبارك، أشكر كل من ساهم ودعم ونادى وأعلن ولبى النداء لهذا الملتقى المبارك، وأسأل الله أن تكون أنفاسهم في طاعة الله وأن يتقبل الله منا ومنهم أجمعين. هذه هي الدنيا، أناس تحيا وأناس تموت، وأكثر الناس عن الموت غافلون. ينادينا نبينا عليه الصلاة والسلام، يذكرنا يوجهنا حتى لا تنسينا الدنيا، فيقول أكثروا من ذكر هادم اللذات. هادم اللذات، قاطع الراحات وجالب الكريهات، إنه هادم اللذات، فراق الأحباب وانقطاع الأسباب ومواجهة الحساب. ذكر الموت حياة، ولذلك جئت هذه الليلة لنحيا وإياكم مع ذكر الموت. فذكر الموت يحييك للنجاة، ذكره يحييك لتحيا الحياة التي هي لا تكون إلا مع الله. لا خير في حياة نحياها، يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لا خير في حياة نحياها لا نريد بها وجه الله. ذكر الموت حياة، ونسيان الموت غفلة وبعد وحرمان. ومن استحيا من الله حق الحياة لم يغفل عن الموت ولا عن الاستعداد للموت، وقد قالها عليه الصلاة والسلام: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك فرصة إلا ذكر أصحابه بالموت وما بعده. فمتى نستيقظ؟ متى تستيقظ القلوب؟ متى تستيقظ القلوب من سباتها؟ متى تنزجر النفوس عن التمادي في غيها وشهواتها؟ نذكركم هذه الليلة، نذكركم بالموت ليزداد الصلاح في صلاحه. نذكركم هذه الليلة بالموت ليستيقظ الغافل قبل حسرته ومماته. نذكركم هذه الليلة بالموت لتعلم قيمة الحياة إذا ذهبت في لحظة. أناس يأتون وأناس يرحلون، أرحام تدفع وأرض تبلع، والناس غافلون ولا يستيقظون إلا عند معاينة الموت وسكراته. إن الحياة على ظهر هذه الحياة موقوتة محدودة، إن الحياة على ظهر هذه الحياة موقوتة محدودة، وستأتي النهاية حتما. سيموت الصالحون، سيموت الطالحون، يموت المتقون والمذنبون، ويموت الأبطال المجاهدون، ويموت الجبناء والقاعدون، يموت الشرفاء الذين يعيشون للآخرة، ويموت الحريصون الذين يعيشون لحطام الدنيا والمتاع، يموت أصحاب الهمم العالية، ويموت التافهون الذين لا يعيشون إلا من أجل شهوات الفروج والبطون. قال الله: كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ستموت يا وخي، وستموتين وخيتي. نعم ستموت، ستموت، لأن الله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. ستموت وإن أمضيت سنوات وسنوات، ستموت وإن كنت من الأغنياء والملوك، ستموت حقيقة لا مهرب منها، حقيقة شرب من كأسها العصاة والطائعون، وشرب من كأسها الأنبياء والمرسلون، وشرب من كأسها الجميع. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. فالكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت، كل شيء هالك إلا وجهه. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أبصر جماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. قال: ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وقام بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر، فجثى عليه بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. يقول البراء: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع عليه الصلاة والسلام. قال: فبكى، بكى رسول الله، بكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. هكذا سار السلف من بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، يذكرون الموت ويذكرون الناس بالموت. فهذا أويس القرني رحمه الله يخاطب أهل الكوفة ويقول لهم: يا أهل الكوفة، توسدوا الموتى إذا نمتم، واجعلوه نصب أعينكم إذا قمتم، فيا حسرتا على من لم يتذكر ويذكر. إن في ذكر الموت أعظم الأثر في إيقاظ النفوس وانتشالها من غفلتها. من استعد للموت، من استعد للموت جد في العبل وقصر الأمل. يقول اللبيدي: رأيت أبا إسحاق، رأيته في حياته، رأيته يخرج ورقة يقرأها دائما، فلما مات نظرت في الورقة فإذا مكتوب فيها: أحسن عملك فقد دنا أجلك، أحسن عملك فقد دنا أجلك. والله ثم والله، الذي يعيش مترقبا للنهاية يعيش مستعدا لها، فيقل عند الموت ندمه وحسراته: نعم، الكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نؤمل ونضع الأمنيات، نضع الأمنيات في الدنيا، ونسينا أن الأمنيات هناك، أنها هناك. يوم الوقوف بين يدي الله ستقف، لكن بماذا؟ بماذا سنقف؟ بماذا سنقف؟ والله كل سيموت، لكن على ماذا سيموت؟ كل سيموت، لكن على أي حال سيموت؟ رجل أعرفه اتصلت به قبل أيام، اتصلت به قبل أيام، فذكر لي أن موعد تقاعده من عمله قد اقترب، وقد كان يرددها وهو لا يعلم ماذا يخبئ له القدر. فقال: الحمد لله، سأتفرغ لعائلتي وسأعمل كذا وكذا. فبدأ يحدثني عن تخطيطه لمستقبله ووضعه الجديد، حتى جاء ذلك اليوم، يوم تقاعده من عمله، ففرحت زوجته وبنياته حيث سيكون معهن، يلازمهن ولا يفارقهن، بل سيتفرغ لمطالبهن وحاجاتهن. وها هو أول صباح يقبل عليه، ها هو أول صباح يقبل عليه، وإذا بابنته فرحة مسرورة تردد: يا أبي، اليوم أنت الذي ستأخذني إلى المدرسة، لن أذهب مع الحافلة. فاحتضنها وهو يقول: سأأخذك أنت وأختك إلى المدرسة، هيا يا ابنتي، هيا يا ابنتي. فذهب، ذهب بهن وأنزلهن، فقال لها وهي تقبل رأسه: انتبهي على أخيتك، وسأنتظركن عند الخروج. يقول: سأنتظركن عند الخروج. فقالت: حفظك الله لنا يا والدي. فعاد الأب إلى بيته، عاد الوالد إلى بيته، عاد إلى زوجته، عاد وهو لا يدري ماذا يخبئ له القدر. وإذا بزوجته قد أعدت الإفطار، جلس يفطر ويتحدث معها عن مستقبل البيت والبنات في أول يوم، في أول يوم في تقاعده وفي هذه اللحظات، والباب مفتوح، وإذا زائر غير مرغوب به يدخل من غير استئذان، يدخل فيتنقل هنا وهناك، يختار من، يختار من، حتى يصل إلى صاحب الدار، إلى الزوج، فيقف عند رأسه والزوج ينهض يريد أن يغسل يديه بعد إفطاره، نهض وهو لا يعلم ماذا يخبئ له القدر، نهض وهو لا يعلم أن أجله قد دنا، نهض وهو لا يعلم أن زائر الموت قد دخل بيته، وما هي إلا لحظات. وإذا به يسقط على الأرض، سقط حتى تغير لونه وغارت عيناه مال عنقه ولسانه، وإذا بزوجته تنهض مفزوعة تستنجد بالجيران، تتصل بالإسعاف، تقف عند رأسه تهون عليه تعطيه من الماء، وهو يئن ويشتكي فيقلب بصره في من حوله، وجيرانه ينظرون ما يقاسيه من كرب وشدة، لكنهم عن إنقاذه عاجزون وعلى منعه لا يقدرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وإذا ببصره يرتفع إلى السماء وهو يصارع الموت، يتذكر زوجته وبنياته وما خلف في هذه الدنيا، يتذكرهن وهن في المدرسة، من يأتيهن عند خروجهن، من يعولهن من بعده، من يرحم ضعفهن، من يجبر كسرهن بعد الله. فتستولي عليه الأحجان والأحزان، يحمل على الإسعاف، يحمل على الإسعاف، ولكن هيهات هيهات لكل شيء إذا ما تم نقصانه. فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. يا لها من لحظات وقد كان يعد لمستقبله ولا يدري متى لحظته وساعته، يا لها من لحظات عصيبة حين اقتلعت السعادة أطرابها من رحاب ذلك البيت المسلم المبارك، يا لها من لحظات مؤسفة وبنياته ينتظرن عند بوابة المدرسة لا يعلمن أن الموت قد أخذ والدهن. هذا هو الموت، هذا هو الموت، لا يعترف بالأوقات ولا ينتظر الأحوال، مات فلان ابن فلان، مات فلان ابن فلان، والله ستموت وهي ستموت، لكن على ماذا ستموت؟ تذكر أيها الغافل الله، تذكر وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، تذكر قبل أن يقال لأهلك أحسن الله العزاء وجبر الله المصاب، قبل أن يزورك الزائر الأخير لحظات لم يسلم منها عليه الصلاة والسلام، وقد كان بين يديه ركوة فيها ماء، وهو يدخل يده المباركة فيها ويمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، ثم نصب يده وهو يردد إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده. إنه الموت يا عباد الله، إنه الموت ملاقيكم في أي مكان تكونون، ستموت، إنك ميت وإنهم ميتون، كل باك سيبكى، كل ناع سينعى، كل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى. تذكر أن من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. إن حياتك إنما تبدأ بعد مماتك، لا سبيل للخلود، والله لا سبيل للخلود في هذه الحياة، فالكل سيموت، فمن سيتحدى الموت وسكراته؟ من سيطيق القبر وظلماته؟ والله لا نجاة إلا أن يكون العبد في دنياه لله طائعا، والله لا نجاة إلا أن يكون العبد في دنياه لله طائعا، والله لا حياة إلا الحياة مع الله، لتكون إذا مت في حياة زوجة صالحة كانت حياتها بين الصيام والقيام، تردد دوما على جاراتها، تتردد كانت في دعوتها على جاراتها وقريباتها بالدعوة والأشرطة والكتيبات، همها دعوتهن وتوبتهن. هنيئا لمن مات وهو يدعو إلى الله، هنيئا لمن مات وحياته قربات تتبعها قربات، همها دعوتهن وتوبتهن. هذه الزوجة يعرف عنها أنها عظيمة بالبر بأمها، كانت هذه الزوجة تقوم الليل قياما عجيبا، يقول زوجها، يقول كانت تبدأ القيام بعد أن ينام الأطفال، كثيرا ما كانت تبدأ عند 12 ليلا حتى الفجر، يقول والله لا أذكر أنها قامت ليلة إلا بعد أن تستأذن مني حتى لو كنت خارج المنزل كانت ترسل علي بالجوال تستأذنني بقيام الليل. يقول لي معها 10 سنوات من كثرة محافظتها على صيام الخميس أصبحت أصوم معها. يقول في أحد الأيام تعبت والدتها وأدخلت المستشفى بالرياض وبدأت تلح علي أن تزور والدتها. يقول طلبت من أختي أن تبقى مع أبنائي لأسافر بزوجتي أسافر بها لتسلم على والدتها في الرياض. يقول والله عندما أردنا أن نخرج من الدمام ذاهبين إلى الرياض وقبل السفر أخذت تودع أطفالها وتقبلهم وهي تبكي، فهذه أول مرة تفارق أطفالها. ذهب الرجل بأهله، ذهب بزوجته، وفي طريق عودتهم جاء الأجل المحتوم، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. انحرف إطار السيارة فانقلبت السيارة ووقعت تلك المرأة الزوجة، وقعت على رأسها. خرج زوجها من السيارة، وقف على زوجته، وقف عليها وهي في سكرات الموت وهي تردد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله الله، وزوجها ممسك بها يريد إنقاذها وهي تلفظ أنفاسها. فبدأت تردد أريد أن أرى أبنائي، أريد أن أراهم، ثم تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أريد أن أراهم. وهو يصبرها ويردد عليها لا بأس، هوني عليك، هوني عليك، اتصلت بالإسعاف وهم في الطريق. فتمر اللحظات ولسانها لم ينقطع من ذكر الله، حتى نظر إليها وقد شخص بصرها ومالت يدها وانحنى رأسها وهي تردد لا تنسأني من الدعاء، لا تنسأني من الدعاء، لا إله إلا الله، حتى ماتت، ماتت وهي تردد الله الله في أبنائي، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة بعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هكذا يموت الأخيار، هكذا يموت الدعاء، هكذا يموتون الذين أنفاسهم في طاعة الله. عاد الرجل وحده إلى الدمام، عاد بقلب مليء بالأسى، دخل بيته وهو لا يعلم ماذا سيقول لأطفاله. الموت لا يرحم أحد، الموت لا يعرف الصغير والكبير، الموت لا يعرف هذا وذاك. دخل بيته وهو لا يعلم ماذا سيقول لأطفاله، هذا وهم يركضون إليه، هذا يقفز عليه ويحتضنه فرحا، والآخر يمسك بيده ويقبلها، وثالث ذهب إلى السيارة ظنا أن والدته قد تأخرت لتحمل الحقائب والهدايا، وإذا بهم ينظرون إليه، وإذا بهم يتسمرون أمامه، والسؤال يراه بأعينهم فينظر إليهم وهم ينظرون، يتأمل في وجوههم وهم يتأملون، ماذا يقول؟ الموقف رهيب واللحظة أسيفة. فإذا بابنته تنادي وتلتفت، أين أماه؟ أين أماه؟ أين أماه؟ فأجابها بقلب منفطر، أمك في مكان طيب، أمك بإذن الله سوف ترونها. فيقولون بصوت واحد أماه أماه، أين هي؟ لا بد أن نراها. صرخوا جميعا، صرخوا أين والدتنا، أين هي؟ فيا لها من لحظات مؤلمة. انهار والدهم ولم يتمالك نفسه بينهم، ولم يجد جوابا لهم إلا البكاء، لا إله إلا الله. هذا هو الموت، هذا هو الموت، لا يعرف الأحوال ولا يوقفه مكان أو زمان، وكل له خاتمة وكل له نهاية. ستموت يا أخي، سيأخذك الموت من بين أبنائك، فماذا ستقول؟ وما هو رصيدك؟ ستموتين أخيتي، سيأخذك الموت من بين بنياتك، فماذا ستقولين؟ وما هو رصيدك؟ إنه الموت يتخطفنا، إنه الموت يباغتنا، إنه الموت أعظم المواعظ وأبلغها، أول خطوة إلى الآخرة، فمن مات قامت قيامته. يقول صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة. فيا من تتحدى الموت، يا من تتحدى الموت ونسيت اللقاء، كم ظالم تعدى وجار، وما راعى الأهل ولا الجار، حل به الموت فحل من حلية الإزرار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، خرج المغرور من دنياه ما صاحبه سوى الكفن، إلى بيت البلا والعفن، آه لو رأيته قد حلت به المحن، وتغير ذلك الوجه الحسن. أفق من سكرتك يا أخي، أفيقي أختاه، وتخيل أنك عن قريب الراحل، يا سالكا طريق الغافلين، يا راضيا بطريق الجاهلين. متى ترى هذا القلب القاسي يلين؟ متى تبيع الدنيا وتشتري الدين؟ ليت شعري بعد الموت أين تذهب؟ رحم الله من اعتبر وتأهب. ليت شعري بعد الموت أين تذهب؟ رحم الله من اعتبر وتأهب. أين الحبيب الذي كان وانتقل؟ أين كثير المال وطويل الأمل؟ أما خلا كل في لحده مع العمل؟ أين من تنعم في قصره؟ أليس في قبره نزل؟ آه لو تعلم كيف غدا وصار. يا نائما يا غافلا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إنما هي جنة أو نار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، كأنك لم تسمع بأخبار من مضى. كم أنذرك الموت يأخذ أقرانك من حولك وأنت ساهٍ ولاعب. أفق من سكرتك يا أخي، تذكر نزول حفرتك، تذكر هجران الأقارب، تذكر آه لألسن نطقت بالأذى، كيف غفلت عن قول رب الأنام: اليوم نختم على أفواههم. آه لأيدٍ امتدت إلى الحرام، كيف نسيت قول الملك العلام وتكلمنا أيديهم. آه لأقدام سعت في الإجرام، كيف لم تتدبر وتشهد أرجلهم. آه لأناس يصرون على المعاصي والآثام، فماتوا على المعاصي والعصيان. يا حسرتاه على من سيختم له بالسيئات، يا حسرتاه على من مات على سيئات، حياته في سيئات ومات على سيئات. والله يحدثني أحد رجال الأمن، يقول: دخلنا على رجل في شقته، يقول: وإذا برائحة تخرج من الشقة، رائحة نتنة عفنة. يقول: دخلنا فرأينا ذلك الرجل الملقى على الأرض وبجانبه إبر المخدرات، وقد مات قبل أيام ولم يعلم به أحد ولم يصلي عليه أحد. يقول: جسمه قد غطاه النمل والدود، وقد تعفنت رائحته من خارج شقته. فلا إله إلا الله، أي حياة قضاها وأي ميتة ماتها؟ فماذا أعددت لموتتك يا عبد الله؟ كل سيموت على ما كان عليه، فبماذا تتمنى أن تموت؟ على ماذا تتمنى أن تموت؟ كل سيموت على ما اعتاد عليه. شتان والله شتان، بين من يموت على المعاصي والخذلان، وبين من حياته في كلام الرحمن. شتان بين من يسمع نداء الصلوات ولا يبالي بغضب رب الأرض والسماوات، وبين من ما إن يسمع الله أكبر إلا ويقبل ولا يتردد. شتان والله بين من حياته دعوات، بين من حياته في الدعوة والذكر والإيمان، وبين من مات على معاصي والمنكرات، ومن مات على طاعات ودعوة وإيمان. من الرجال الذين تعرفونهم الذي صلوا عليه في هذا اليوم، رجل أفنى حياته في طاعة الله، رجل رحل هذا اليوم، رجل بأمة داعية القرن، الذي فارق الحياة هذا اليوم بحشود وأمة ودعته في الكويت بعد صلاة الجمعة، الشيخ عبد الرحمن الصميط رحمه الله. رحمك الله أبا صهيب، رحمك الله وأنا رقبك. مات خادم الفقراء والأيتام، مات خادم الفقراء والأيتام، مات من كانت حياته لله. أحيا بها القلوب وأيقظ بها أجسادا بأنفاسه ودعوته وإغاثته. رغم مرضه وتعبه وكبر سنه لم يتوالى ولم يتخاذل ولم يتكاسل لحظة. فارق الدنيا، فارق الوطن، هجر البشر والأهل من أجل حياته الحقيقية، الذي يعلم أنها لا تكون إلا مع الله. لا خير في حياة نحياها لا نريد بها وجه الله. هكذا كان الشيخ عبد الرحمن الصميط رحمه الله، هكذا كان أبا صهيب رحمه الله، لكنه مات على طاعة الله، مات بعد مرض لازمه، بل كان يتحدى المرض وهو في حياته، ولا يرضى أن تمر الثواني إلا بإغاثة أو دعوة أو إنقاذ البشر من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإسلام، دعوة وإغاثة. إنه رجل بأمة، رحمك الله وأنار قبرك. فإذا رحل هذا الرجل فوالله لقد ورث لنا رجال لا زالوا على الإغاثة والدعوة، فقد أبقى لنا أشباهه. أي والله لقد أبقى لنا من الإخوة الدعاة، وأذكر منهم الدكتور أخونا الدكتور محمد السيد أبا معاذ، ها هو في الإغاثة والدعوة، يترك أهله أيام العيد ويجازف في وقته وفي أنفاسه في إغاثة الإخوة اللاجئين من الشام. وكثير من الإخوة الذين الآن نراهم يرسمون لنا منهج هذا الداعية، هذا الرجل الذي حياته لله. أبا صهيب رحمك الله، رحمك الله. وقد كتب رحم الله، كتب أخونا أبا معاذ في هذا اليوم عن هذا الراحل، عن هذا الذي نفتقده والله، كتب من خواطره: رحم الله المخلصين الذين عاشوا بتعريف الناس بربهم، لتكتب الأرض والسماء إنجاز إنسان لدينه في وقت انشغال الناس بدنياهم. فنسأل الله أن يرحمه برحمته، نسأل الله أن يرحمه برحمته. فمتى يا أخي ومتى أخيتي، متى نكون وإياكم من الذين حياتهم لله، أفنوا أوقاتهم في طاعة الله حتى ماتوا على ذلك؟ متى نعود؟ متى نتوب؟ متى نؤوب؟ متى ونحن نعلم أننا أنفاس، هذا النفس يخرج ولا يعود، ونحن نعلم أننا غمضة عين قد ننام الليلة ولا نستيقظ غدا؟ فليتك تقف على القبور وتذكر أقرانك الذين مضوا قبلك، تأمل أحوالهم تحت التراب، كانوا معك والآن رحلوا بدموع الأسى على الرصيد، على زاد الرحيل. كيف ترملت نساؤهم؟ كيف تيمتمت أولادهم من بعدهم؟ كيف قسمت أموالهم؟ كيف خلت منهم مساجدهم ومجالسهم؟ كيف انقطعت آثارهم وأنت على هذا الطريق تسير؟ كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يرددها دائما ويقول: كل يوم يقولون مات فلان ومات فلان، وسيأتي اليوم ويقولون مات عمر، مات عمر، لكن كيف مات عمر؟ تفكروا أحبتي، تذكروا، تيقنوا، لموت حق لا بد منه. كان أبو الدرداء يقول: إذا ذكر الموتى فعد نفسك منهم، إذا ذكر الموتى فعد نفسك منهم. ما قيمة الحياة؟ أسألك بالله، ما قيمة الحياة؟ أسألك بالله أخي، إذا لم تكن في طاعة الله والاستعداد للقاء الله. فيا شباب والله لا عزة لكم إلا بدين الله. شتان والله شتان بين من يبحث عن العزة في الأغاني والألحان وبين من وجدها في الذكر والقرآن. عجيبة والله أحوالنا، غريبة غفلتنا. يا الله، لهو يتبعه لهو وضياع يتبعه ضياع. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قل بلى والله قد آن. قوليها أخيتي، قولي بلى والله قد آن. قولوها. نعم، من يظن أن عزته في جلسات اللهو والغيبة والبهتان، وبين من يظن ويعلم أن عزته في مجالس الإيمان والمحاضرات. فالله الله، الله الله، الله الله بهذه المجالس، مجالس الإيمان لا تضيع سدى. شتان والله بين من في تسوقه يوزع الأرقام والمعاكسات، وبين من في تسوقه يوزع الأشرطة النافعة والمطويات. حياؤكم يا شباب هو الذي سيحول بينكم وبين المعاصي والآثام. من لم يستحي من الله حق الحياء فلن يردعه كائنا من كان. فالعمر قصير وإن طال، وحسن العمل هو الرصيد. والله لن تخرج الأرواح من الدنيا، والله لن تخرج الأرواح من الدنيا حتى تسمع إحدى البشريين، إما أبشر يا عدو الله بالنار، أو أبشر يا ولي الله بالجنة. إذا أردت حسن الختام فالزم الاستقامة، إذا أردت حسن الختام فالزم الاستقامة، واعلم أنها أعظم كرامة. أما قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، إياك إياك من التسويف وطول الأمل، لقد انقضى رمضان ورأيت اللذة في الصلوات، ورأيت اللذة بالقيام، ورأيت اللذة بالقرآن، رحل رمضان فهل سترحل معه أنفاس تلك اللذة، لذة صلاة الفجر امتلأت المساجد، لذة القيام امتلأت المساجد، لذة القرآن. هنيئا والله لمن تلذذ بالطاعات والقربات في رمضان وجعل هذه اللذة معه في قلبه وفي لسانه وفي جوارحه حتى بعد رمضان. هنيئا والله لمن علم أن حياته لله هي الحياة. هنيئا والله لمن أقبل على الله عز وجل ولم يتوقف فقط لشهر في شهر واحد ويكون عبدا لله في شهر واحد، ثم إذا انقضى رمضان رحلت معه تلك الأنفاس، أنفاس الطاعات والقربات. هنيئا لمن طلق المعاصي والآثام وقال لا لغضب الله، لا لغضب الله، لا لسخط الله. أتظنون أننا إذا متنا نموت ثم لا نسأل عن تلك الجلسات وعن تلك النظرات وعن تلك الكلمات؟ لن تخرج الأرواح من الدنيا والله حتى نسمع إحدى البشريين، إما أبشر يا عدو الله بالنار، أو أبشر يا ولي الله بالجنة. إذا أردت حسن الختام فالزم الاستقامة، اعلم أن كل شيء تفعله باختيارك إلا الموت، إلا الموت فلا خيار لك، ستموت وستموتين أخيتي، ستموت يا من تشاهدني وتشاهدني، ستموت، ستموت شئت أم أبيت. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. هنيئا لمن حياته إيمان وأوقاته بالإيمان، هنيئا لمن حياته إيمان وأوقاته بالإيمان. الله الله بالحياة الطيبة مع الله، الله الله بالحياة الطيبة مع الله. اسمع ما لأرواح المؤمنين المطيعين من البشارات عند الموت، أولها وأعظمها سلام الله عليه يبلغه إياه ملك الموت، ثم يبشره ملك الموت بروح وريحان فيعلم مكانه من الجنة قبل موته، ثم تتتابع البشارات فيرى ملائكة الرحمة بوجوههم الطيبة وتخرج روحه بسهولة، ويشهد خروج الروح ملأ من الملائكة معهم كفن من أكفان الجنة. اللهم لا تحرمنا من واسع فضلك وحنوط من حنوط الجنة، ثم تفوح منه أطيب الروائح وتناديه الملائكة، تناديه بأحب الأسماء، ثم يشيعه ملائكة السماء إلى السماء حتى تصل الروح إلى السماء السابعة، ثم تبكي عليه بقاع الأرض، ثم تبكي عليه بقاع الأرض التي سار ومشى عليها، وتبكي عليه أبواب السماء حتى تبكي عليه بقاع الأرض وتبكي عليه أبواب السماء التي كان يعرج منها عمله الصالح. ثم أعظم الكرامات يوم أن تصل روحه إلى السماء السابعة ينادي الرحمن أن صدق عبدي فاكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فلا إله إلا الله. اللهم لا تحرمنا من واسع فضلك، اللهم لا تحرمنا من واسع فضلك، اللهم لا تحرمنا من واسع فضلك. الله الله أحبتي في الله، نهايتك ستكون إما على طاعة أو عصيان، فكن ممن اختار الطاعات وانصرف عن المعاصي والشهوات. فريقين لا ثالث لهما، طريقين لا خيار لك، طريق الأخيار وطريق الأشرار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فكن ممن تقرب إلى الله على طاعاته وأنفاسه كانت لله ومع الله حتى لقي الله. لقي الله يا أيتها النفس المؤمنة، يا أيتها النفس الرضية، يا أيتها النفس التي تبشر بروح وريحان. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، والله لو علم أهل العافية ما تضمنته القبور من الأجساد البالية لجدوا واجتهدوا في أيامهم الغالية. تنبه قبل الموت إن كنت تعقل، فعما قريب للمقابر تحمل. الله الله أفق من سكرتك قبل حسرتك، وتذكر نزول حفرتك، فهل ستطيق تلك الحفرة؟ هنيئا لمن وجد النور في وجهه إذا غسلوه، وهنيئا لمن وجد هو النور في قبره إذا أودعوه. أسأل الله بمنه وكرمه، أسأل الله أن نكون وإياكم ممن رزقهم الله حسن الخاتمة بعمله وطاعاته وقرباته. أسأل الله أن نكون وإياكم ممن زين الإيمان في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت المدعو بكل لسان المقصود في كل آن. لا إله إلا أنت غافر الخطيئات، لا إله إلا أنت كاشف الكروبات، لا إله إلا أنت مجيب الدعوات ومغيث اللهفات. لا إله إلا أنت إلهنا ملاذنا، عليك اتكالنا. اللهم يا الله إن طردتنا عن بابك فإلى أي باب نلجأ؟ وإن قطعتنا من خدمتك فخدمة من نرتجي؟ اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك، ونعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك، ونعوذ بك من دعاء لا يصل إليك، نعوذ بك من عين لا تبكي من خشيتك. يا أرحم الراحمين، يا خير الغافرين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. نسألك مسألة المساكين، نسألك مسألة المساكين وابتهال الخاضعين الذليلين، وندعوك دعاء الخائفين الوجلين، سؤال من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وفاضت لك عيونهم وذلت لك قلوبهم. اللهم تقبل منا أجمعين، اللهم تقبل منا أجمعين. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا في رمضان من الفائزين. اللهم ثبتنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا للتوبة النصوح، اللهم وفقنا للتوبة والإنابة، وافتح لأدعيتنا الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجابه. اللهم اقبل توبة من يتوب، اللهم اقبل توبة التائبين، واغفر ذنب المذنبين. اللهم يا أرحم الراحمين في هذه الليلة، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم ارحمهم وكن معهم يا أرحم الراحمين. اللهم أيدهم بنصرك، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمنا برحمتك، أنزل علينا من رحماتك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه الأخيار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.